الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نعم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. آمين. قال العلامة ابن هشام رحمه الله تعالى في متنه القطرة، قال: ومن نافية عند الحجازيين كليس، إن نعم تقدم الاسم ولم يسبق بأن بإن ولا بمعمل. ولم يسبق بإن. أحسن الله إليكم. قال: إن تقدم الاسم ولم يسبق بإن نعم ولا بمعمول الخبر إلا ظرفا أو جارا ومجرورا، نعم ولا اقترن الخبر بإلا نحو ما هذا بشرا. دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. من الحروف العاملة، أي النواسخ للمبتدأ والخبر، أحرف المشبهة بليس، وهذه الحروف ذكر المؤلف منها ثلاثة، ذكر ما ولا ولات، ولكن زاد بعض النحويين إن أيضا، إن النافية. فإذا هذه الحروف المشبهة بليس أربعة أو ثلاثة كما قال المؤلف، تعمل عمل ليس عند أهل الحجاز، يعني عمل هذه الحروف كعمل ليس، اسمها مرفوع، خبرها منصوب. يعني إذا دخلت هذه الحروف على المبتدأ والخبر فالمبتدأ يكون مرفوعا والخبر منصوبا. الشيخ يقول: ومن نافية عند الحجازيين، لا عند بني التميم، كليس، أي تعمل كعمل ليس، لكن في عملها شروط. أولا، أن تكون اسم مقدم على الخبر، أي لا يكون خبرها مقدما على اسمها، لأن هذه الحروف تعمل لمشابهة ليس، فعملها ضعيف، عملها ضعيف، لا يعمل في غير المرتب. إن تقدم الاسم على الخبر، هذا شرط أول، شرط الأول. والشرط الثاني: ولم يسبق بإن، أي بشرط أن لا تقترن بإن النافية، لا يكون إن النافية فاصلة بين هذه الحروف وبين اسمها، لأنها لضعفها في العمل لا تعمل في المفصول. ولا بمعمول الخبر، أي لا يكون مفصولا عن اسمها، لا بإن النافية ولا بمعمول خبرها، يعني معمول خبرها لا يكون مقدم على اسمها إلا إذا كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا، فيجوز تقدم المعمول على الاسم لمجال التوسع في الظروف والجار والمجرور، وأن لا يكون الخبر مقترنا بحرف الاستثناء، بحرف إلا، بإلا يعني الناقضة للنفي، يعني لأن هذه الحروف تعمل عملا ليس، يعني تشبه ليس في النفي، فإذا انتقض النفي بإلا فلا تعمل هذه الحروف. إذن هذه الحروف أربعة: ما ولا وإن ولات. أما ما فتعمل كعمل ليس عند أهل الحجاز بشرط عدم اقترانها بإن، ولا يكون مقترن خبرها بإلا، ولا يتقدم خبرها على اسمها، ولا معمول خبرها على اسمها إلا إذا كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا. فمثال المستوفي للشروط ما زيد ذاهبة ما زيد قائمة فما حرف نف مبني على السكون يعني مبني على السكون تعمل عمل ليس عند أهل الحجاز زيد اسم ما مرفوع بالضمة ذاهبا أو قائما خبر ما منصوب بما اسمها مرفوع خبرها منصوب وكقوله تعالى مثلا ما هذا بشرة ما نافية مشبهة بليس وتعمل عملها هذا ها حرف التنبيه ذا اسم الإشارة مبني على السكون في محل الرفع اسم ما بشرا منصوب خبر ما ما هذا بشرا أو مثل قوله تعالى ما هن أمهاتهم زمير هن مبني على الفتحة في محل الرفع اسم ما أمهاتهم أمهات جمع المؤنث السالم منصوب بالكسرة خبر ما إذن اسمها مرفوع خبرها منصوب يعني تعمل عمل ليس لكن هذا العمل عند أهل الحجاز أما عند بني تميم بني تميم فلا تعمل لا ما ولا ولا هذه الحروف لا تعمل لأن بني تميم يستدلون بأن هذه الحروف ليست مختصة أي تدخل على الأسماء والأفعال فإذا لم تكن مختصة بشيء معين فلا تعمل مثلا حروف الجارة تعمل لكونها مختصة بالأسماء حروف الناصبة تعمل لكونها مختصة بالأفعال وأما هذه الحروف فتدخل على الأسماء والأفعال لعدم كونها مختصة بشيء معين فلا تعمل ولكن على لغة أهل الحجاز نزل القرآن كما نقرأ ما هذا بشرا ما هن أمهاتهم ولكن بني تميم لو يقرؤون آية على ألسنتهم على لسانهم هم على لسانهم ما يعمل ما ولا كما قال الشاعر ومهفحف كالغصن قلت له انتسب فأجاب ما قتل المحب حرام برفع حرام يعني ومهفحف كالغصن قلت له انتسب بين نسبك فأجاب ما قتل المحب اسم ما حرام خبر ما فيعني أنا من بني تميم أشار إشارة أن ما ولا يعني ما ولا وإن هذه الحروف لا تعمل عند بني تميم فرفع الخبر فأشار أنها من بني تميم أنه من بني تميم إذن قال يعني بني تميم استدلوا بما ذكرنا لكم فلا تعمل هذه الحروف عندهم أما على لغة أهل الحجاز نزل القرآن أما إن اقترنت بإن مثلا ما بطل عملها لا تعمل ما إن زيد قائم الآن ما مفصول عن اسمها بماذا؟ بإن فلا تعمل بطل عملها لأن ما ضعيف لا تعمل في المفصول فزيد مبتدأ قائم خبر فقط وكذلك إذا كان خبرها مقترنا بإلا نحو ما محمد إلا رسول فرسول مرفوع لأنه وقع بعد إلا وما تعمل لكونها تشبه ليس في النف الآن انتقد النف بإلا فإذا انتقد النف بإلا فلا تعمل ما يعني في الخبر ولا في الاسم وما محمد إلا رسول ما نافية محمد مبتدأ إلا رسول خبر فقط هكذا وكذلك إن تقدم خبرها على اسمها ما قائم زيد مثلا لا تعمل لأن قائم خبر ما قدم على اسمها أو تقدم معمول الخبر ولم يكن من الظرف ولا من الجار والمجرور نحو ما طعامك زيد آكل الآن طعامك مفعول به لآكل زيد مبتدأ آكل خبر ما نافية ما عملت ليش ما عملت؟ لأن معمول الخبر أي مفعول به لآكل قدم على اسم ما فلأجل هذا صار ما صارت ما مفصولة عن اسمها فلا تعمل لضعفها في العمل ما طعامك زيد آكل أما إن كان معمول ظرفا نحو ما عندك زيد جالسة الآن جالسا منصوب بما زيد اسم ما جالسا خبر ما عندك ظرف متعلق بجالسا ولكن قدم هذا الظرف على اسم ما مع تقديمها ومع كونها فاصل ما تعمل لماذا؟ لمجال التوسع في الظروف أي ما عندك زيد جالسا أو كان المعمول جار والمجرور نحو ما في الدار زيد جالسا في الدار جار مجرور يتعلق بجالسا فإذا زيد اسم ما جالسا خبر ما تعمل ما عملها وإن كان مفصولا بالجار والمجرور لمجال التوسع في الظروف وفي الجار والمجرور ففي هذه الحالات لم يبطل عملها أما بنو تميم مطلقا لا يعملونها وإن كانت الشروط مستوفية نعم بارك الله قال رحمه الله تعالى قال وكذا لا النافية في الشعر بشرط تمكين معموليها نعم نحن تعزف لا شيء على الأرض باقيا ولا وزر مما قضى الله واقيا دقيقة نعم ثانيا لا فلا تعمل عملي ليس أيضا عند الحجازيين فقط لا عند التميميين لكن بالشروط التي ذكرت فيما وزائد شرط آخر ما هي أن يكون اسمها وخبرها نكرتين نحن لا مثلا لا رجل أفضل منك لا رجل أفضل منك رجل اسم لا مرفوع بالضمة الظاهرة أفضل خبر لا منصوب لا رجل أفضل منك لكن أكثر عملها تكون في الشعر كما قال الشيخ وكذا النافع في الشعر يعني تعمل في الشعر فقط لكن بشرط التنكير معموليها أي اسمها وخبرها مع شروط التي ذكرت فيما كقول الشاعر تعز فلا شيء على الأرض باقيا ولا وزر ولا وزر مما قضى الله واقيا الآن شيء اسم لا مرفوع باقيا خبر لا وزر اسم لا واقيا خبر لا لا عمل عمل ليس ولكن في الشعر تعزه أي تصبر فلا شيء على الأرض باقيا تفنى كل ما على الأرض ولا وزر أي لا ملجأ مما قضى الله واقيا إذن عملها في الشعر خاصة عند المؤلف ولكن تعمل في غير الشعر أيضا عند الآخرين نعم قال رحمه الله تعالى ولات لكن في الحين ولا يجمع بين جزئيها والغالب حذف المرفوع نحو ولات حين نعم. مناص وكذلك لات ولكن تعمل في الزمان فقط كالحين والساعة ولكن الشيخ ذكر خص الحين فقط كما قال بعض النحويين لكن في الحين فقط تعمل ولا يجمع بين جزئيها أي بين اسمها وخبرها يعني اسمها وخبرها لا يجتمعان أحدهما محذوف والغالب اسمها والغالب حذف المرفوع بأن يحذف اسمها أو خبرها لكن غالب حذف الاسم هو الأكثر نحو فنادوا ولا تحين مناص أي لا تلحين حين فرار حين إذن اسم لات محذوف وهي الحين ولا تلحين حين فرار، وقرئ بعض القراءات ولا تحين مناص، على أن الخبر محذوف أي ليس حين فرار حينا لهم، يعني ليس حين فرار حينا لهم، ولكن والأكثر حذف الاسم هو المعروف. فإذا لا ته ولا إن نافية، إلا أن التاء زائدة للمبالغة في آخرها. إذن لا تتعمل عمل ليس، ولكن في الزمان لشقل في الحين فقط. يمكن أن يقال لا تساعة الندم، أي لا تساعة ساعة الندم، هكذا. يعني يمكن أن يعني أن تعمل في مطلق الزمان كما هو المعروف عند بعض النحويين. نعم بارك الله. قال رحمه الله تعالى: الثاني إن وأن للتأكيد، نعم، إن للاستدراك، نعم، وكأن تشبيه أو الظن، نعم، وليت للتمني، ولعل للترجي أو الإشفاق أو التعليل، نعم. قال: فينصبنا المبتدأ اسما لهن، ويرفعنا الخبر خبرا لهن، دقيقة، إن لم تقترن بهن ما الحرفية. طيب دقيقة، نعم نعم، اقرأ المثال نحو إنما الله إله واحد. قال رحمه الله تعالى: ما لم تقتر إن لم تقترن بهن ما الحرفية، نحو إنما الله إله واحد، إلا ليت فيجوز الأمران، كأن المكسورة مخففة. نعم نعم نعم. إذن بارك الله فيكم. أما إن وأخواتها، هذه الحروف تسمى بالحروف النواسخ، لأنها تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب المبتدأ وترفع الخبر، أي تزيل العمل السابق وتأتي بالعمل الجديد، فتسمى بالنواسخ. وتسمى بالحروف المشبهة بالفعل، لأن هذه الحروف الستة تشبه الفعل في ماذا؟ في اللفظ والمعنى. أما في اللفظ فإنها إما ثلاثية أو رباعية أو خماسية كالفعل، مثلا إن ثلاثة أحرف، أصل إننا يعني، كأن رباعية لكن خماسية، هكذا. مثل الفعل ضرب أكرم تفعلل، هكذا. إذن هناك هذه الحروف تشبه الحرف في اللفظ، فيها رباعية ثلاثية رباعية خماسية، كذلك في لحوق الضمائر وفي لحوق نون الوقاية مثلا، يقول إنني أنني كما يقال ضربني، وفي لحوق الضمائر مثلا غائب إنه إنها إنهما إنهما، هكذا. كذلك كما يقول ضربه ضربهما ضربهم، مثل هذا، أو إنك أنك كضربك، إنك أنك ضربك، إنكما ضربكما، هذا. فهذه المشابهة تسمى بالحروف المشبهة بالفعل. أما معنى فتشبه الفعل لأن فيها معاني الفعل، مثلا إن وأن معناه إيش؟ حققت، معناه كأن، شبهت، معنى لكن، استدركت، معنى ليت، تمنيت، لعل، ترجيت، معاني هذه الحروف معاني الفعل، فلأجل هذا تسمى بالحروف المشبهة بالفعل. الشيخ يقول إن وأن للتأكيد، يعني هذه الحروف تنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها، منها إن وأن هما لتوكيد النسبة ونفي الشك عنها. إذا دخلت على جملة الإسمية مثلا، يعني تؤكد النسبة الموجود بين المبتدأ والخبر وتنفي الشكوك شك عنها، كقوله تعالى إن فإن الله غفور رحيم، فإن الله أي حقا أكيدا الله غفور رحيم، ذلك بأن الله هو الحق، أي حقا أن الله هو الحق، أكيدا يعني تفيد التوكيد النسبة وتنفي الشك عن النسبة. ثم لكن للاستدراك، استعرف الاستدراك، معناه الاستدراك أي لدفع توهم الناشئ عن كلام سابق، لدفع توهم الناشئ عن كلام سابق. مثلا زيد شجاع يتوهم متوهم أنه جواد، ثم تقول أنت لكنه بخيل، أي دفعت تلك التوهم من المخاطب. استدراك معناه أي دفع توهم الناشئ عن كلام سابق. وكأن للتشبيه، تشبيه المؤكد، كيف أن معك في التشبيه، كأن زيدا أسد، فهناك التشبيه مع التوكيد، لأنك في التشبيه أنه للتوكيد. وشيخ يقول للتشبيه أو الظن، نعم تستعمل كأن زيدا أسد، إما هو تظن أو لتشبيهه، لكن تشبيه المؤكد هو المعروف عند النحويين. وليتني التمني، للتمني، التمني هو إيش؟ طلب المستحيل أو ما فيه عسر، طلب المستحيل أو ما فيه عسر، أو ما فيه عسر، يعني مستحيل كقول الشيبة ليت الشباب عائد، هذا هل شباب يعود؟ ما يعود، هذا مستحيل. أو ما فيه عسر، مثلا يعني ليت لي مالا فأحج منه، فإن حصول المال ممكن ولكن فيه عسر إذا كنت فقيرا. إذن ليت لي التمني، تمني يأتي في طلب المستحيل أو ما فيه عسر. ولعل للترجي، لعل للترجي أو الإشفاق، أي ترجي، لعل زيدا قادم، لعل فلان يكرمني، فهذا للترجي، يعني توقع أمر المحبوب القريب حصوله، أو للتوقع، توقع هو إيش؟ بالإشفاق في المكروه، يعني إما للمثلا ترجي أو الإشفاق في المكروه، مثلا لعل العدو قريب، هذا إشفاق في المكروه، هذا تستعمل لعل للترجي وللتوقع. نعم بارك الله. ثم يقول الشيخ أو التعليل، وتأتي للتعليل أيضا، فلعل تأتي كما تأتي للترجي أو الإشفاق تستعمل للتعليل، لعلكم ترحمون هكذا. فينسبن هذه الحروف المبتدأة اسما لهن، ويرفعن الخبر خبرا لهن. ولا يتقدم خبر هذه الأحرف على اسمها ولا عليها، أي لا يتقدم خبرها لا على نفس الحروف ولا على اسم هذه الحروف، إلا إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا فإنه يجوز للاسم، كقوله تعالى إن لدينا أنكالا، أنكالا اسم إن، لدينا مقدم خبر لكن ظرف، إن في ذلك لعبرة، عبرة اسم إن، لكن في ذلك خبر مقدم لكونه جارا ومجرور، فإذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا فالخبر يجوز أن يتقدم على اسم هذه الحروف، لكن مطلقا لا، أما على نفس هذه الحروف لا يتقدم. نعم بارك الله. ثم يقول الشيخ إن لم تقترن بهن ما الحرفية إلا ليت فيجوز الأمران، كإن المكسورة مخففة. إذن الشيخ يقول يعني إذا اتصل ما الحرفية الزائدة الكافة، فهذه ما الكافة الحرفية تكف هذه الحروف عن العمل. يعني إن لم تقترن بهن ما الحرفية، فإذا اقترن بهن ما الحرفية فهذه الحروف لا تعمل، يعني تتصل بها ماء الزائدة الكافة بهذه الحروف فيبطل عملها، نحو إنما الله إله واحد. الآن الله مبتدأ، إله خبر، واحد صفة إله، فهناك دخل إنما مع ما الكافة لا تعمل، لأن بعد دخول هذه ماء الكافة في آخر هذه الحروف فهذه الحروف لا تكون مختصة بالجملة الإسمية بل تدخل على الفعلية أيضا. قل إنما يوحى إلي، شوف إنما يوحى دخل على يوحى، يوحى فعل من المجهول، إلي يتعلق بيوحى، إنما دخل على جملة الفعلية، يعني بعد ذهاب خصوصيتها لا تعمل. شيخ يقول إن لم تقترن بهن ما الحرفية نحو إنما الله إله واحد، وقول إنما يوحى إلي، وكذلك غيرها، كأنما زيد قائم، لكنما زيد قائم، لعلما زيد قذاهب، إلا ليت فيجوز فيه الإعمال والإهمال، لأن ليت باقي على خصوصيتها، وإن لحقت في آخرها ما الكافة فلا تدخل على الجملة الفعلية، فليت يجوز فيه الأمران. لماذا؟ لأن لحوق ما الكافية ما تزيل خصوصية من كلمة ليت، فإنها تختص بالجملة الإسمية مع ما الكافة، فلأجل هذا يجوز الإعمال لبقاء خصوصيتها، ويجوز إهمال إبطال العمل لحملها على أخواتها. قل ليتما زيدا قائم، ليتما زيد قائم، جائز هذا وهذا، يجوز رفع اسمها ونصب اسمها، أي بالإعمال لاختصاصها بالجملة الإسمية، وبالإهمال حملا على أخواتها، فيجوز فيه الأمران. نعم. كائن المكسورة مخففة، كائن المكسورة مخففة، إن المكسورة مخففة، إلا أن إن المكسورة مخففة عملها قليل وليت كثير. إذن إن المكسورة فيكثر إهمالها. إن كل نفس لما عليها حافظ، وعملها قليل، وإن كلا لما ليوفينهم، في قراءة من خفف إن ولما في الآيتين، يعني إن كل نفس لما عليها حافظ، فإذا كل مرفوع، إن مخفف من الثقيلة ما عملت، أهملت العمل. وقوله تعالى وإن كلا لما ليوفينهم، فهناك عملت إن مع كونه مخففة، إلا أن عمل إن مخففة المكسورة مخففة يعني عملها قليل إهمالها كثير، عكس ليت، أما ليت عملها كثير. مفهوم عندكم؟ أي نعم، بارك الله. هناك نقف لأن الوقت انتهى تقريبا، ونكتفي على هذا القدر.